السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد، وأشكر لكم بارك الله فيكم تشريفكم بمتابعة هذا البرنامج، أشكر لكم اتصالكم مشاركتكم، أسأل الله ألا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، الهمة في الدعوة إلى الله تعالى تتعدى وتحطم جميع الحواجز. لا تعتمد على كثرة مال، ولا تعتمد على قوة جسد، ولا تعتمد على ذكاء خارق، ولا تعتمد على لون، ولا على قبيلة، ولا على جنسية. تعتمد على قلب فعلا يعرف الحق ويحمل هم الإسلام. رأيت قبل فترة في رحلة إلى السويد، وبالتحديد في مدينة مالمو في جنوب السويد، فيها مسجد دخلته قبل أكثر من 15 سنة. رأيت فيها غلاما عمره 15 سنة، هو سويدي من أصل صومالي، كان معوقا إعاقة غريبة، ومع ذلك أسلم على يده عدة أشخاص، رأيته بعيني. ما هي إعاقته وكيف أسلموا على يده؟ هذا له خبر عجب. تفيض حنينا دروب الحياة. أخبرني الإخوة هناك في السويد أن أذهب لزيارة المسجد الذي في مالمو. في ذلك الحين لم يكن في السويد، لم يكن في مالمو عفوا، إلا مسجد واحد على شكل مسجد، والبقية كانت يعني مراكز إسلامية، مثلا قبو بدروم في عمارة ويستأجرونه ويفرشونه ويعني يصلون فيه مثلا، أو مثلا أحيانا شقة أو مستودع، لكن الذي على شكل مسجد له منارة وكذا هو ذلك المسجد. وأذكر أنه كان الوحيد قبل 15 سنة في مالمو. ربما الآن يعني ربما أن بعض إخوتي في مالمو الآن أو السويد يستمعون لي ويقولون لا يا شيخ الحمد لله بنينا 5 مساجد غيره، فأقول إن شاء الله أرجو أن يكون ذلك أيضا. المقصود أنني أقبلت على ذلك المسجد. والمساجد في أوروبا يعني لها أشكال متميزة ربما تختلف عن غيرها. كان المسجد في ذلك الوقت يعني في مكان وحوله خضرة، وأقبلت في غير وقت صلاة، كنا في الضحى، وذهبت أمشي إلى ذلك المسجد. دخلت إليه وإذا بشاب صومالي، هو أصله صومالي لكنه سويدي الآن جنسيته، ومعوق على كرسي. هذا الشاب مربوطة يداه في جانبي الكرسي لأن عنده مشكلة في الأعصاب، فهو لا يتحكم في يديه، يتهتز دائما، ورجلاه كذلك هما مربوطتان في الكرسي لأنه أيضا لا يتحكم برجليه. ومع ذلك هذا الشاب كان داعية. بالمناسبة الشاب لا يتكلم، لكنه يفهم اللغة الإنجليزية واللغة السويدية واللغة الصومالية. فلما رأيته جئت ووضعت يدي على كتفه وقبلت رأسه، كيف حالك يا ابني إن شاء الله أنت بخير. طبعا لا يفهم العربي، فكنت أتكلم معه يعني باللغة الإنجليزية. ثم أردت أن أحدثه عن فضل الصبر على الأمراض. قلت لواحد من الإخوة تعال يا فلان ترجم لنا، فأقبل حتى يترجم للسويدي. فقلت له أنت مأجور على مرضك، فالأخ ترجم لنا أنك أنت مأجور على مرضك. ثم قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فترجم له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمنة، فترجم له ما يصيب المؤمنة من نصب ولا وصب. الأخ أذكر أنه كان أيضا سويدي من أصل عراقي المترجم، فقال إيش يا شيخ؟ قلت من نصب ولا وصب. قال يا شيخ هذه أنا ما فهمتها بالعربي، تريدني أترجمها بالسويدي؟ وذهب. فضحكت قلت طيب تعال أنا أشرحها لك بالعربي، لكنه جاء شخص آخر وترجم لنا. انتهيت ثم قلت له يعني أنت كيف يعني أنا سمعت أن هناك ناس أسلموا على يدك، فكيف ذلك؟ اشرح لي. فالتفت إلى مرافق معه، وزارة الشؤون الاجتماعية السويدية قد جعلت معه مرافقين في الصباح ومرافقين في المساء، يعني يخدمونه ولهم راتب يعني، ويقومون على شأنه تنظيفه والذهاب إلى الحمام والرجوع والأكل والشرب. فيعني أشار له، يعني هو طبعا برأسه أشار له، فجاء وركب على رأسه مثل القبعة. هذه القبعة لها عصا قد خرجت منها، ووضعوا لوحا أمامه فيه ورقة كبيرة فيها مربعات، كل مربع مكتوب فيه كلمة: شكرا، أريد ماء، أريد أذهب إلى الحمام، اتصل بأمي، اتصل بصديقي، ونحو ذلك، عبارات معينة يعني التي يستعملها غالبا. فإذا أراد أن يقول شيئا، هو لا يتكلم، إذا أراد أن يقول شيئا حرك رأسه حتى يصيب هذا العصا المربع المقصود، ثم يبين ما يريد: أريد ماء، اتصل بأمي، إلى آخره. فطلب مني، يعني قال: يا شيخ، أنا أريد أولا أشرطة. بتلك الأيام قبل 15 سنة تقريبا ما كان الإنترنت منتشر. قال: يا شيخ، أريد أشرطة بي يعني القرآن كاملا لأحفظ القرآن. طبعا هو أشار لهذا إشارات حتى فهمنا، وطبعا هو كونه يسمع فنستطيع أن نقول له: تقصد كذا، تقصد كذا، حتى يشير برأسه، لأنه لا يتكلم أبدا، لا أي لغة ما يتكلم، لسانه ما يستطيع أن يتكلم به. وطلب مني أيضا، قال: أريد أن أذهب إلى دولة إسلامية لأطلب فيها العلم. شوف الهمة العالية. ثم حدثني الإخوة أن عددا من السويديين تأثروا به ودخلوا في الإسلام. قلت: كيف يا جماعة؟ يعني هو ما يستطيع أن ينطق ولا يستطيع أن يناظر ولا أن يحاج، يعني ما بين يديه إلا الورقة اللي فيها مربعات، هل يدعوهم إلى الإسلام من خلال الإشارة على المربعات؟ كيف؟ فقالوا لي: يا شيخ، إذا جاء إليه العاملان أو الموظفان في الصباح وجلس عنده، ما لهم شغل، يشير لهم على مربع: اتصل بصديقي فلان، فيتصل بصديقه فلان. ثم إذا اتصل بصديقه فلان قال له، أشر على مربع ثاني وهو قد اتفق مع ذلك الصديق، قال: اسأله عن الإسلام وأخبرني. هذا موظف، فيسأل، يقول له: ما هو الإسلام؟ فيبدأ ذلك الصديق يشرح له الإسلام، وهو يشرح لصاحبنا، يقول لك كذا وكذا وكذا، يشرح له، فيشير له: طيب، ما الفرق بين الإسلام والمسيحية النصرانية؟ فيسأل هذا الموظف، يسأل ذلك الصديق. هذا واقع يا جماعة، أنا رأيته بعيني ترى في السويد في مالمو، وربما الإخوة الذين يعني من تلك المنطقة الآن يذكرون الحادثة. فيبدأ يشرح له ذلك أيضا، ويستمر مثلا نصف ساعة، ساعة، يشرح له درس كامل عن الإسلام. ثم إذا انتهى وانتهى دوامه، يشير له إلى الدرج، يقول: خذ منه كتابا هدية لك. فيأخذ كتابا عن الإسلام ويخرج، وأسلم عدد من الموظفين على يد هذا المعوق. همة تناطح السحاب فعلا. يعني يا جماعة، هذا المعوق، هذا الشاب، لم يركن إلى ضعفه وإلى إعاقته ويقول: أنا أصلا ما أستطيع أني أتحرك، وأنا لا أستطيع أني أتكلم، حتى نطق ما أستطيع أنطق، ولا أستطيع حتى أن يعني أن أكتب بيدي دعوة إلى الإسلام، إذن أنا خلاص يعني لا أستطيع أن أفعل ذلك. كلا، بل ما دام في قلبه همة يأتي يوم القيامة وهو مثل الأنبياء. الأنبياء أسلم على يدهم أشخاص، يأتي وهو من ورثة الأنبياء قد أسلم على يده أشخاص. ومن الناس مفاتيح للخير، مغاريق للشر. أذكر أني بنفسي أيضا، والقصص سبحان الله، مثل ما قال الإمام مالك، يقول: القصص جند من جند الله. يعني أحيانا يعني بعض الناس ربما تاب إلى الله تعالى بسبب سماعه لقصة. هناك مستشفى في الرياض، هذا مستشفى مختص بالمعاقين، يعني المعاقين الذين عندهم إعاقة قوية جدا، بمعنى اللي عنده كسر في الظهر، كسر في الرقبة، لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه مثلا. فنذهب أحيانا لزيارتهم وتصبيرهم، واحد يقول لهم كلمتين يعني يطلب أجرها من الله تعالى. وعيادة المريض أصلا لها ثواب، فما بالك إذا عدت مريضا لم يجلس في المستشفى أسبوع وأسبوعين ثلاثة، ربما صار لخمس سنوات، عشر سنوات في المستشفى. ذهبت إليه، إلى هذا المستشفى، وهو مستشفى يعني حتى قديم، وإذا أقبلت إليه كأنك تدخل إلى غابة. مع قلة الزائرين قلت العناية بالمستشفى وجودته. فذهبت مع أحد الإخوة ودخلنا إليه، والزيارة مفتوحة 24 ساعة أيضا لمن أراد أن يزور. فدخلت على إحدى الغرف، وإذا شاب عمره 17 سنة كان قد يعني صار لحادث سيارة صدم جملا، كان الجمل يقطع الطريق بعير فصدمه وأصيب بإعاقة ما يتحرك إلا رأسه. دخلت عليه وإذا هو قد علق بين يديه على الغرفة أشياء غريبة تدل على همة عالية غير موجودة عند عدد كبير من الأصحاء. فما هي هذه الأشياء التي علقها على غرفته؟ والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها عياك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها عياك. والله في كل العجائب ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك. هذا الشاب الصغير على صغر سنه هو لا يستطيع طبعا أن يمسك المصحف لأجل أن يقرأ، ولا يستطيع أيضا أن يضع أمامه شاشة كمبيوتر وكلما انتهت الصفحة ضغط زرا ليعيدها، وأيضا لو شغل بجانبه مسجلا لاحتاج كل مرة إلى أن يطفئ وأن يقلب الشريط، أو ربما أن يقلب الشريط نفسه لكن يحتاج يشغل كل مرة. فكان قد طلب من أهله أن يصوروا له صفحات من المصحف، فجئت إليه وإذا هو يحفظ أظن في سورة المجادلة، وإذا سورة المجادلة ثلاث صفحات في المصحف وقد صورت على ورق تقريبا متر في متر، ورق كبير جدا مثل الصحف اللي تعلق أحيانا في الإعلانات، وقد علقت أمامه هذه الأوراق على الجدار. وإذا هذا الصغير وهو على سريره يقرأ منها، هي بعيدة عن مثلا مترين مثلا، ويقرأ منها وقد حفظ إلى الآن أكثر من 10 أجزاء بهذه الطريقة. والتفت وإذا مجموعة أوراق على جنب موضوعة في كرتون، يعني كل ورقة ملوية بعضها على بعض. قلت له ما هذا؟ قال هذا 15 جزء يا شيخ كلها مصورة، يعني قرابة 200 أو نحوها من الأوراق. أيها الأحبة الكرام، هذا الشاب على إعاقته استطاع أن يفعل شيئا، استطاع أن يحفظ القرآن وأن يحفظ 15 جزءا، ولم يقل في نفسه أنا عندي عدد من الأمراض، أنا أصلا لا أستطيع أن يعني أن أخذ راحتي في كلامي، بل مناسبة نسيت. هذا الشاب أيضا لا يتكلم، إي والله العظيم حتى كلام ما يتكلم عفوا، إنما كان الذي يصف لي بعض من عنده، يعني صاحبي هذا الذي معي كان والذي يعني يصف لي يقول يا شيخ ترى انتهى من كذا وحفظ كذا، لأن متابع معه ما يعلق، وإذا انتهى من واحدة أشار لهم برأسه أن خلاص تم الحفظ انزعوها. والله ما كان يتكلم. وجئت بعد فترة هذا الغلام نفسه، وما أدري هو موجود الآن أو لا، وكان قد استطاع أن يحرك إحدى يديه بنسبة 15%، فكان يرفع اليد فنأتي بالقلم ونركبه على يده فيحاول أن يمسكه ويكتب شيئا يسيرا مما يريد لأنه لا يستطيع أن ينطق. لكن سبحان الله همة في قلبه. كم يوجد من الآن من يسمعني الآن من أبنائي وبناتي ومن الإخوة والأخوات يتمنى لو أنه حافظ القرآن، أو إذا رأى حلقة من حلقات التحفيظ، أو رأى ربما يعني غلاما صغيرا أبو 10 سنوات وقد حفظ القرآن، يقول أحدنا وقد جاوز سنه 40 أو 50 يقول يا أخي يا ليتني مثله، بس والله أنا ما أستطيع. أنت تستطيع، لكن قعدت بك همتك تستطيع أن تفعل مثله، تستطيع أنك تدعو إلى الله، وتستطيع أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتستطيع أنك تحفظ القرآن. لكن القضية يا جماعة أن الإنسان هو نفسه همته تقعد به عن مثل هذا العمل الصالح، وإلا لو جئت إلى الجد لوجدت أنه يستطيع ذلك. عبد الله بن أم عبد رضي الله تعالى عنه كان أعمى لكنه سدد الهدف واستطاع أن يصيب الهدف. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما مع أبي بكر وعمر في الليل، وكان هما صاحباه ووزيراه، فمر بالمسجد فإذا قارئ يقرأ القرآن بصوت شجي في ظلمة الليل في مسجد قديم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس قد خلدوا إلى بيوتهم وناموا على فرشهم وفي ظلمة الليل هذا الرجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. وقف النبي عليه الصلاة والسلام خارج المسجد ويسمع هذا القارئ يقرأ القرآن في ظلمة الليل، وإذا هو عبد الله بن أم عبد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة عبد الله. ثم قال لما انتهى عبد الله من قراءته وبدأ يدعو في ظلمة الليل، ما يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، جعل يدعو والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، يعني اسأل أكثر، ترى الله بيعطيك، اسأل أكثر، الله سيعطيك، سل تعطى. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عن ابن أم عبد تقدم به السن، ثم جاءت بعض المعارك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أريد أن أخرج معكم من المعركة. قالوا: إن الله قد عذرك، فإن الله جل وعلا قد قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. أنت أعمى ما عليك حرج. قال: أريد أني أخرج القتال وأعطوني راية من الرايات، أنا رجل أعمى وسأمسك الراية، لا يمكن أني أفر، على الأقل يكون المسلمون يرون الراية ويتوجهون إليها، أنا أمسك الراية بدل ما يمسكها رجل من المبصرين اللي ممكن يقاتل، أنا أوفر لكم واحد مقاتل جديد وأعطوني الراية وأنا أمسكها، أمسك الراية، أنا لا أفر، أنا رجل أعمى، إذا أردت أني أفر ما أدري إلى أين أفر. وفعلا خرج رضي الله تعالى عنه معهم وأمسك الراية وابتدأ القتال، وتناطح الأبطال وصهلت الخيول وقتال، وهو كفيف وممسك الراية والراية ترفرف فوقهم، والمسلمون كلما أرادوا أن ينحازوا إلى رايتهم فإذا رايتهم كالجبل يحملها جبل، وظل ممسكا بالراية يترقب في أي لحظة سهم أو سيف، حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وهو يحمل الراية في سبيل الله وهو أعمى البصر. لا عذر للمتقاعسين، والله لا عذر للمتقاعسين، لا عذر للمبصرين، ولا عذر للمتكلمين، ولا عذر للسامعين، ولا للمتحركين، لا عذر للمتقاعسين. عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن نصح الناس، عن توجيههم، كلنا سيسألنا الله تعالى عما جعل بين أيدينا من قدرات، كلما كان الإنسان عنده قدرة سيسأله الله تعالى عنها، سيسأل صاحب اللسان: لماذا لم تأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ لماذا لم تنصح؟ لماذا لم تدعو إلى الله؟ سيسأل صاحب القدم: لماذا لم تمشي إلى المساجد؟ ولماذا لم تستعملها في طاعة الله؟ سيسأل صاحب المال: لماذا لم تنفقه في سبيل الله وتعطي الضعيف حقه منه؟ سيسأل صاحب البصر وصاحب السمع، إذا كان هؤلاء جماعة معوقون الذين حيل بينهم وبين كثير مما يشتهون، ومع ذلك استطاعوا أن يكون لهم أثر في الحياة، فما بالك بغيرهم ممن عندهم قدرات كيف يكون لهم تأثيرهم في حياتهم؟ الأب، الأم، الزوجة، الأبناء، المدرس، الطالب، إمام المسجد، المؤذن، الموظف، كل هؤلاء ينبغي أن يحرص على أن يكون له تأثير وأن يستعمل ما استطاع من طاقته في سبيل نصرته لدينه ونفعه لنفسه ثم نفعه لأمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أسأل الله جل وعلا أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعلنا فعلا ممن لهم تأثير في الحياة، تأثير يبقى لهم عند ربهم جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني قبل موتهم، وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من الناس من يموت وتبقى حسناته وتموت سيئاته، ومنهم من يموت وتموت معه حسناته، وربما بقيت سيئاته إذا كان قد ترك شيئا سيئا، يعني يعصي الناس ربهم جل وعلا بسببه. وهذه مسألة لابد أن ننتبه إليها قبل أن أختم، أن الإنسان كما أنه مطالب أن يكون له أثر في الخير، كذلك هو مطالب أن لا يكون له أثر في الشر، أن يكون مفتاحا للخير بدل أن يكون مفتاحا للشر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثبتني وإياكم على الحق. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.